تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن مواضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إضغام بغير مضغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير مكان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الألحان فاغفر لنا ذنوبنا يا ربا ويا سيدا لا تؤاخذنا يا مولانا وارزقنا فضلا من قرأه مؤديا حقه مع الأعداء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان آمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل ديدان وبيض وجوهنا يوم البعث وأعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط واسكننا في وسط الجنان وأكرمنا بلقائك يا ديان وبرضائك يا رحمن استجب دعاءنا بحرمة التوراة والزبور والفرقان. اللهم زينا بزينة ختم القرآن وكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن والبسنا بخلعة ختم القرآن وارفع درجاتنا بفضلة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد عليه الصلاة والسلام بحرمة ختم القرآن يا ذا الجود واللطف والكرم والإحسان. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي سكرات الموت بشيرا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم بلغ وأنسل ثواب ما قرأنا نورا ما تلونا وهدية منا واصلة إلى روح وذريح سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وإلى أرواح آله وأولاده وأصحابه وأتباعه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات كافة عامة برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الله تعالى حضرتleri okuduğumuz hatmi şerifi, kıldığımız teravihleri, kıldığımız diğer namazlarını dergah izzetinde kabul eylesin, makbul eylesin. Kıyamet günde bizi onlardan hüsedar eylesin. Amin ve erhamer rahimin ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alamin. Secde 2. Her çeşit Kur'an-ı Kerim, hatmi şerif, vaaz, ilahi ve her türlü kaset isteklerinizi Özbek Kasetçilik'ten temin edebilirsiniz. Adres: Balıklıgöl Caddesi, Akarbaşı Dede İşhanı Kat 1 No 20 Şube Dergahçı Dergah Çarşısı Şube 2 Akarbaşı Caddesi No 10 Şanlıurfa. Telefon 215-26-79 216-16-99 Özbek Kasetçilik İslami Kitap ve Malzemeler Sarayı.